عليكم. وعليكم السلام. سؤال عن الهاتف. تقول إذا أفطرت المرأة يا فضيلة الشيخ بسبب الحمل ولم تستطع القضاء للرمضان اللي بعده يا فضيلة الشيخ، هل عليها كفارة؟ لا، إذا أخر القضاء إلى رمضان الثاني لعذر فلا شيء عليه، فليس يقضي ولا حرج. الحمد لله.